الحمد لله وكفى والسلام على العدي الذين اصطفى على سير النبي المجتبى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام نبدأ بسنن أبي داود، نسأل الله أن يسر لنا إسلامه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في إصلاح ذات البين. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء أبو كريب من الثقات الأثبات، شيخ من أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم من ضرير، وهو من أثبت الناس في الأعمش، وكان يرى الإرجاء فيضطرب في غيره. قال عن الأعمش: سليمان بن مهران إذا قال حدثنا أخبرنا فعد عليه بن نواجس. قال عن عمرو بن مرة. عمرو بن مرة المرادي قال حفص بن غياث: ما رأيت الأعمش يثني على أحد إلا على عمرو بن مرة، فإنه كان يقول كان مأمونا على ما عنده. قال أبو حاتم: صدوق ثقة، كان يرى الإرجاء. عمرو بن مرة أيضا يرى الإرجاء، يقول لا صدق. وصاغ بن معين أحمد بن حنبل. قال عن سالم. عن سالم، سالم بن الجعد والصفا بن معين وابو زرعه والنسائي. قال عن ام الدرداء. الدرداء قال ابو حاتم: ليست لها صحبه، وذكر ابن حبان في ثقات التابعي قال: كانت من العابدات. قال عن ابي الدرداء رضي الله عنه. عن ابي الدرداء رضي الله عنه وارضاه، ومن الصحابه الاجلاء. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام؟ الصيام والصلاة والصدقة. قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، ومن ثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال: أخبرنا سفيان. سفيان هنا سفيان بن عيينة من ثقات الأثبات، قال: ابن الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. قال عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث، وحول الإسناد وقال: وحدثنا مسدد. مسدد بن مصرب، مصرب من ثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال: حدثنا إسماعيل. إسماعيل بن علي الذي قال أحمد كان يقول إسماعيل بن إبراهيم، لأنه قال: لا أحل أحد أن يقول إسماعيل بن علي. وحول الإسناد وقال: وحدثنا أحمد بن محمد بن شبويه المرزوي. شبوي شبوي شبوي. أحمد بن محمد بن شبويه المرزوي قال: ثقة والدرقطني والثقة، وقال: عجلي ثقة. قال: حدثنا عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف ثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال: أخبرنا معمر. معمر بن راشد الأزدي اليماني، حديثه في اليمن أقوى من حديثه في البصرة. قال عن الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن. حميد بن عبد الرحمن القرشي وثقة أبو زرعة والجعلي رواه العجلي. قال عن أمه. أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب من نما بين اثنين ليصلح. وقال أحمد بن محمد ومسدد: ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. قال المصنف رحمه الله: حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي. الجيزي قال: من سئل بأس به. قال: حدثنا أبو الأسود ناظر بن جبار كاتب لابن عيسى، قال ابن معين كان يعني نعم كان راوية عن ابن لهيعة عايز، وكان شيخ صدق، قال ابو حاتم: صدوق عابد شبهته بطع نبيه. قال عن نافع يعني ابن يزيد ابو يزيد الكلاعي من مصر الاسكندراني، قال ابن معين: ثقه. قال ابو حاتم: لا باس به. قال العجلي: ثقه. قال عن ابن الهاد. ابن الهاد هو يزيد بن الهاد بن عبد الله بن عبد الله الليثي، قال ابن معين: ثقة. قال ابو حاتم: ثقة في نفسه. قال احمد بن حنبل: لا اعلم به بأسا. ان عبد الوهاب ابن ابي بكر حدثه عن ابن شهاب. عبد الوهاب بن ابي بكر المدني، قال ابو حاتم: ثقة صحيح الحديث. عن ابن شهاب. قال ابن ثقة. عن ابن شهاب قال عن حميد بن عبد الرحمن قال عن امه ام كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعده كاذبا، الرجل يصلح بين الناس يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. نعم، هذه المسألة في أشرف المسائل وأعظم المسائل. كما قلنا دائما، الخير المتعدي يكون أعظم أجر عند الله جل وعلا، ويكون أقرب للرجل منزلة وأرفع، أو أقرب للرجل درجة وأرفع منزلة عند ربه. الإصلاح بين ذات البين هي من النفع المتعدي، هي من النفع المتعدي. وهذه قد قال الله تعالى فيها بأن الأجر فيها يكون ثابتا وإن لم ينتوي المرء. وإن كان التأصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه لا يصح، لا يكتب الأجر لأحد إلا أن ينتوي، إلا أن ينتوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما كل امرئ ما نوى إلا في هذا العمل. لأن فيه كما قلنا الخير المتعدي والنفع المتعدي والإصلاح بين المتخاصمين. قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذه الثلاثة نفع متعدي. ذلك قال: ما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سواء في أجان عظيمة. وقال أول أن الخير كل خير في هذه الأفعال، دلالة على أنه وإن لم ينتوي فإنها تكتب له بالأجر في هذا البلد. النفع هنا نفع متعدي. ولذلك صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه من زرع زرعا أو أثمر ثمرا فأكل منه من طائر أو من دابة أو من شخص إلا كان له صدقة، إلا كان له صدقة، وإن لم ينتوي ذلك هو غافل عن هذا والله يكتبها له صدقة. فخير الأعمال على الإطلاق هو الإصلاح بين المتخاصمين، لأن الفساد ذات البين هي الحرقة. قال مثلا: فساد ذات البين هي الحرقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. فساد ذات البين يكون بها التشرذم، يكون بها العداوة، الأحقاد، الحسد، يعني حتى ولو التقوا جميعا واجتمعوا كما وصف الله تعالى يهود يكون هذا الأمر بأننا نحذو حذوهم. قال الله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وبها تكون الفرقة. كما قلنا فرقة القلوب، القلوب لابد لزاما أن تؤدي إلى فرقة الأبدان، والعكس أيضا، لكن الأقوى فرقة القلوب. لذلك قال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وهذا يأتي من الحقد والدغل والحسد وما بين الناس من الإحن فإغال الصدور، فلا بد من إزالة ذلك بإصلاح ذات البين، وأيضا إزالة كل الفروقات والخلافات التي تكون بين المسلمين، فإنهم وحدة واحدة. وأن الله جل وعلا قد ذم الفرقة وذم أصحاب الفرقة وذم أسباب الفرقة. قال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين اختلفوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولذلك قال الله جل وعلا قال الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال الله جل وعلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصود. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العذاب من أرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفرقة عذاب، الفرقة بالعذاب، أو في الفرقة العذاب. وقال: عليكم بالجماعة فإن الفرقة عذاب. وهذا قد جاء أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقد قال عمر بن الخطاب: من أراد أحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. وهذا من باب إصلاح ذات البين، وأن تكون الأمة وحدة واحدة. تأبر الرماح وإذا اجتمعنا تكسرا، وإذا تفرقنا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل الأعمال على الإطلاق هي إصلاح ذات البين. قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصائم القائم، بأفضل من درجة الصائم القائم، أو من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فساد ذات البين الحلقة. قال: إصلاح ذات البين هي أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة. لذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أولويات إصلاح ذات البين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن صلاة العصر، أنه كان يصلح بين المتخصصين في بني عمرو بن عوف، وجاء فوجد عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس، وحتى أنه ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قد انتهت، أو قد انتهت الركعة الأولى أو الثانية منها، أو كما ورد في الحديث. فنرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأهم على المهم، قدم الأهم على المهم، هو إصلاح ذات البين. ولذلك أن السنة كما قلنا حسم كل مادة يكون فيها الفرقة ويكون فيها فساد ذات البين، وأعطى كل سبيل لإصلاح ذات البين، حتى ما قال إن كنت تحبه فأبلغه، لأنك قال أبلغت وقال قال فأبلغه، يعني هذا يعضد المحبة وأصل المحبة بينكم. وترى بأن الإنسان كان ينهي الخصومات، كان الإنسان ينهي الخصومات بين الصحابة، وكان كذلك دأب الصحابة الكرام من باب إصلاح ذات البين. أنت ترى في كثير من الاختلافات حدثت بين الصحابة أصلحها النبي صلى الله عليه وسلم، من حالة المشدة بين عمرو بن أسلم الكعبي عمرو بن كعب الأسلمي مع أبي بكر في مسألة نخلة في الأرض التي كانت مكافأة لهما من خيبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبو بكر وأنا اشتد عليه وتكلم بكلام على ربيعة، وقال بعد ذلك استعتب فقال رد علي ما قلت قصاصا، قال لا لا لا والله لا رد، حتى ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فاستعداه عليه فقال له ماذا قال لك؟ قال قال الصديق كذا، فقلت لا لا ما أرد عليك، قال لا ترد عليه بل قل يغفر الله لك أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. وهذا على منوال ذلك، فإن السلام كان قد شغل بإصلاح ذات البين، وإصلاح ذات البين هي أفضل الأعمال، لذلك جعلها أفضل من الصلاة والصيام والصدقة. ويقصد بذلك إيش؟ النوافل، يقصد بذلك النوافل. نعم، وقد قال بها صريحا في القرآن وأصلحوا ذات بينكم، وأصلحوا ذات بينكم. وفي الحديث الثاني قال لم يجد من نما بين اثنين ليصلح، وقال ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. والمعنى هنا بأنه إذا نقل الكلام الطيب، أن النمام كما قلنا النمام هو الذي يوقع بين الناس، النمام هو الذي يوقع بين الناس، وينقل كلام هذا في ذلك وكلام هذا في ذلك ويزيد على ذلك ويأتي بالمساوي فيؤثر سلبا على الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لم يكذب من نما بين اثنين ليصلح، ليس بالكاذب من أصلح بين الناس، يعني المعنى حتى ولو أتى بكلام لم يحدث ويكون في إعداد الكلام أنه كذب فإنه كذب ليصلح بين الناس، فكان مباحا جائزا. ولذلك قال ليس بالكذب، ليس بالكاذب. وفي الحديث الثاني قال لا أعده كذبا الرجل يصلح بين الناس، لا أعده كذبا رجل يصلح بين الناس، يذهب إلى الفريق الأول يقول ما رأيت أحدا يمدح أحد مثل ما مدحك فلان، ويذهب الثاني يقول ما رأيت أحدا يحب أحدا مثل ما يحبك فلان، وإنه لا يتكلم عليك بالكلام الحسن، وإنه لا يجمع الناس عليك، كل ذلك يعني يقوله من باب إصلاح ذات البين. وأيضا من ذلك رجل في الحرب، رجل في الحرب قد يكون هذا أيضا له ذلك، أنت تعلم بأن الإنسان لما قال له الرجل من أين أنتم؟ قال نحن من ماء. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدع، وأن يجذب في الحرب كان يعني يذهب يخذل الذين يجتمعون على قتال المسلمين، كما فعل من نعيم بن مسعود، نعيم بن مسعود في صلح حديبية، فإن الله في غزوة الأحزاب فإن الله جعل أدخل في قلبه الإسلام، فذهب إلى أبي سفيان ففرق الجميع، ذهب فألب هؤلاء على هؤلاء وألب هؤلاء على هؤلاء وفرق الجميع برجل واحد. قال الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لمن أهل خير. هذا ترى عديد فعل الله جل في علاه، ترى عظيم فعل الله جل في علاه، ربوبية الله جل في علاه تتجلى في ذلك رجل واحد. وكانت الأمم قد اتحدت واتفقت كلمتهم على استئصال شعبة أهل الإسلام، مع ذلك ردهم الله لم ينالوا خيرا، وقلب الله بعضهم على بعض، ثم بعد ذلك مكن الله النبي صلى الله عليه وسلم ممن خلف الوعد معه من بني قريظة، وقتل المقاتلة وأسب الذراري وأخذ الأموال منهم. الغرض المقصود بأن الكلمة الواحدة يمكن وإن كذب بها أن يشتت من يجتمع على محاربة الإسلام، فليس هذا من الكذب، ليس هذا من الكذب، وليس كذبا. الذي ينمي خيرا في الحرب فإنه لا يكون كذبا، لأنه أراد نصرة الدين بما فعل، فليس بكاذب. ولسيما أن القوم أعداء وأن القوم كفار، ففي الحرب له أن يفعل ذلك، وكما فعل ابن أبي طالب، يعني كما فعل ابن أبي طالب فعلها مع عمرو نود. تعلمون بأنه كان صنديدا من أساطين المحدثين، من أساطين المشركين، من أساطين المشركين، جاء وكان تبع رجلا مغوارا ولما قال من أنت؟ قال علي بن أبي طالب. قال نعم النسب، لكن يا بني والله ما أريد أن أقتلك. قال ولكن أنا والله أريد أن أقتلك. فاشتاط غيظا فنزل عم المرد. لكن شوف لما قتله مع علي بن أبي طالب كيف قتله؟ صرخ قال ما جئت ليقاتل اثنين. لما قال ذلك التفت، من الذي يأتي؟ من الذي يجرؤ ويأتي معي؟ فأول ما التفت ضرب عجل عليه، ضربه بالسيف. فهذه أيضا الحرب خدعة، الحرب خدعة. وهنا ليس بالكاذب في مسائل الحرب الذي فيها أعداء الله جل في علاه. ورجل طبعا هذا لا يكون، ما يأتي رجل يقول الكذب مع المخالف، على المخالف لا نكذب عليه، ما ينفع الكذب عليه، يكتب كذبا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني إلا هذه الثلاثة، لم يستثني إلا هذه الثلاثة. بعدها نتكلم كيف ذلك. لا يجوز، لا يجوز. كيف ينصر ما هو ما رأى حقا في نهاية ظن، في نهاية ظن، وقد يكون المخالف له هو الأحق هو الأصح، فكيف يكذب حتى يجلي ما هو فيه؟ ما صح حال الأحوال. والقياس فارغ، القياس هنا قياس مع الفارغ، خروج عن القياس، خروج عن القياس طبعا. لا هذا هذا هذا ليس القياس، القياس صحيح. فإن هو يكذب عشان يقوي مذهبه لأن يرى مذهبه هو الحق، أعوذ بالله، من فتنة الشيطان، هذا من تبعه الشيطان به، لا يصح. وأيضا النوع الثالث الذي قد أقره النبي صلى الله عليه وسلم وحتى واستنبط الهمم عليه، ألا وهو الكذب، كذب الرجل على امرأته، لأنه يعني يستحضر محبة وعاطفة وهي غير موجودة، فيعني يزعمها أو يكذب عليها في أمر. تقول له ذهبت إلى السوق، هي قالت له لو ذهبت إلى السوق طلقني. أنت تذهب إلى السوق ويحدث ويحدث ويحدث، فذهبت إلى السوق، لا ما ذهبت حتى لا يقع الطلاق ولا تحدث المفسدة. لو تزوج وهي من النساء التي يعني ممن يزعمن أنها تعمل بدين الله فلا تدخل، لكن الغيرة قاتلة، وتبدأ ممكن تكفر في هذا الباب لو تعرف أنها تزوج. تقول له اقسم بالله أنك ما تزوجت، طب اقسم بالطلاق. له أن يقسم على ذلك ما قال ابن حزم، ما دام الشرع قد أباح له شيئا له أن يقسم عليه، ما دام الشرع قد أباح شيئا له أن يقسم عليه، يقسم عليه أنه ما تزوج، يقسم عليه أنه يحبها يعشقها، يقسم لها في هذا من أجل ديمومة الحياة ومن أجل إبقاء واصل المحبة بينها وبين زوجه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الضابط في هذا الباب إن كان المراد هو إصلاح ذات البين فلا أن يفعل ما يفعله تحت ضابط الشرع في مسألة إصلاح ذات البين، فإنه أعظم ما يكون فعلا لقول الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. من الفوائد تمام البلاغ من النبي العدنان، بلغ ما هو أصلح للأمة في إصلاح ذات البين، قاعدة النفع المتعدي أفضل من نفع الذات، وأرحم وأقوى وأعوى، وهي فيها ما فيها من خير. جواز الكذب للإصلاح بين المسلمين. من حسن العشرة ديمومة الألفة والمودة. يعني قال إيش؟ قال ليس بالكاذب من قال العرض حد في امرأته. حرمة التشفي على المسلمين، حرمة التشفي، لكن هذه الخميسة حرمة التشفي من وين بقى هذه؟ وعلى المسلمين حرمة التشفي ما حسب الله قلب وشاع سدد البين تقبل أن الكذب سيجدي خيرا، الكذب سيجدي خيرا. نعم لا يستطيع أن مأمور أن هو يكذب من أجل أن يصلح، لأنه لا يجوز أن يتشفى في أخيه أو في الخصوم. قريبا جدا ذاك الله. ما حكم من يفرح عملي الصالح ويحدث به؟ هذا ما بتحديث بنعمة الله عليه، هذا ما بتحديث بنعمة الله عليه، إن كان فعل ذلك فله في ذلك الأجر بإذن الله، الأجر مرتين بالعمل الصالح وبالتحديث به تعبدا لله جل وعلا وشكرا له. قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يصلون بدين ما أفواجه فسبح بحمد ربك واستغفر لما قلت. لا لا، قال ألم نشرح لك صدرك ورفعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا عنك ذكرك فأتبعنا عسى وصحبه وسلم فإذا فرغت فانصب وربك فرغ. وأما بنعمة ربك فحدث وضح. قال وأما بنعمة ربك فحدث. نعم. يقول نسب له قول لم يقله فأراد الدفاع عن نفسه فأخبر باسم صاحب القول وما قال بالتحديد، هل هذا من النميمة أم يجوز له للدفاع عن نفسه؟ هو ليس من النميمة، النميمة يجوز له ذلك، لكن الأولى له ألا يفعل، الأكمل الأولى له ألا يفعل، يدافع عن نفسه دون أن يصرح، لأن في التصريح سيكون فساد ذات البدن. هذا الأولى له أن يقول قيل وخلاص وانتهى، حتى ممكن يقول باللفظ المحدد الذي قيل، وما دام لم ينسبه فالمسألة ستكون في معرض الظن، ولا يجوز التحقيق عند الظن، ولا يجوز أيضا بناء الأحكام على الظن.